وها أنا الآن أسوق بين يدي حضراتكم منظومتي المتواضعة في توضيح منهج الإمام الشاطبي، وقد أسميتها النفحة المسكية في نظم منهج الشاطبية، وقد احتوت على الأبواب الآتية: المقدمة، وأحوال الرموز بالمنظومة، وفصل في الواو الفاصلة، وقاعدة للترتيب، وقاعدة الاستغناء، وتكرار الرموز بالمنظومة، والأضداد وما يضطرد ولا ينعكس من الأضداد، واتباع ابن الجزري في منهجه لمنهج الشاطبي، ثم الخاتمة. وقد بلغ عدد أبياتها 186 بيتا، وكانت من البحر البسيط ليسهل على الطالب فهمها واستيعابها، فما أردت أن أنظمها على بحر يعني منظومتي الأخرى وهي قواعد التحرير على الشاطبية، ولكن اتبعت أسلوبا سهلا في نظمها حتى يستوعبها الطالب وتكون سهلة بين يدي. فعبرت عن جملة عدد أبياتها بكلمة فوقا في خاتمة المنظومة، كلمة فوقا وهي تعني في حساب الجمل 186 بيتا. وها أنا أجيز بها كل من يسمعني الآن إجازة صحيحة صريحة معتبرة كما هي عند علماء هذا الأثر، على أني أشترط أن ينقلها عني كما سمعها ودرسها مني، وما كان من توفيق فيها فمن الرحمن، وما كان من لغط وخطأ فمني ومن الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل. قال الناظم الفقير إلى عفو ربه أبي مصعب المصري أيمن بن صلاح بن أحمد بن محمد شبايب في منظومته المتواضعة المسماة بالنفحة المسكية نظم منهج الشاطبية. النفحة المسكية نظم منهج الشاطبية. قد كنت راجيا لعفو ربي أيمان بن صلاح والعز به لاح بخدمة الكتاب، فالحمد للتواب وصلاة ثم سلام لمحمد العلام، ثم بعد أخي فاسمع مني واعي، قد قلت ناظما لمنهج شيخنا أعني بالشاطبي الحبر السيدي بنظم المنهج لم يسبق يا رجي، نفحات اسمه مسكية له فأخذه واتقني للحرز وافهمي بحروف هجائك وسع بعلمك آبجل المدن تراه، قل معه راوياه دهز مكيهم حطي ثالثهم كلم للشامي نصع للخامسي فضق لحمزة رست كل الكساء، فإحدى وعشرين يسبقنا يا فاطين والواو افصل بها والباقي جمعا، أحوال الرمز بالمنظومة أحواله ثلاث يأتيك وينقاس، فالفرد جاب عيد حرفين كذاك القيد، جوز للجامعي بكل الأحوال وإن يجتمعا أعني ما جاءك، جوز لهم أخي قبل أو بعده، فالفرد يتبعا آخر يؤثر بها. فصل في الواو الفاصلة: لئلا تختلط أحكام قد تمط كذاك تلتبس مسائل تمس أو أحرف تظن رمز كذا علما، اختار الشاطبي الواو تفصلي ليس على الدوام لا ريبة تقام، لا كل واو أخي جاءتك تفصلي، فالواو الفاصلة جاءتك حاوية أحكام حكمي كان ثم تختم لا كان وغير الفاصي له تأتيك عاجي له لوزن نولي عطف لخفة بالحرف ثنتيه ما آتت بحرف قيدت أو رمز قد تاله قيد لا فاصي له قاعدة للترتيب حرف وقيده رمز بخلفه رتبهم بالخلاف والفرد جام عاف والواو تفصيلي بعد انقضائه قاعدة الاستغناء واستغنى الشاطبي عن ذكر قيده حال اتضاحه وآمن لبسه باربع صور ترى تأتي مرتبا فالأولى يأتين ذكر القراءتين أسراء سار فم سكرى سكارى شم والثاني يأتيا إحداهم قيادا بالتاء آتينا ضم يرون الياء ضم والثالث يتركي لأخرى لشهرتي ملك بالفاتحة لا غير نعلمه والرابع يذكري لاثنين يقيدي إحداهما بقيد وباقي ذا يرد وطاء فاكسره والباقي يهمي له تكرار الرموز بالمنظومة قالا إن كررا ليسا مهولا بثلاث تكريره فقط لا يرقينه فالأول فردي عولا عالا يمضي أو رمز جماعة إحداهم يذكرا قبلا وبعد الجمع ذا أسوة تقع إذ سام وكرري واوا بفصله الأضاد أضاد يعني قل ألفاظ تتقابل في المعنى يا أخي بالعقل ميزي أو لا تميزي بالعقل يا زكي كالمد ضد القصر مد آنا في الوصل آتاك مقصوري مضطرد يعكسي إثبات ضد الحذف أو غير اسم الوصف كازد أو قبل الواو دون الآلف تالو أسقط أو دع كفا كثاء واثبتا والفتح قليلي أو أضجع يا صاحي مضطرد يعكسا باثنين الفتح جاء آتى مقيدا لخشية الفناء أو أن يختلطي فتح كالحركاتي قاصحهم آتا برأي أقربا فضد الفتح جاء باثنين فرقا إن قال افتح هنا لا ضد يفهما كبرى أو صغرى لا يفهم ما قيدا إدغامهم إظهار والهمز بالإدبار كليهما الطارد والعكس منفرد حي يكسر مظهرا باء للجزم لا ابدل اوحذ فيه او سهل يا راضي والثاني اهمزه ما حذف باللفظ ذا كالصابئين مناه آتى المكي أتاه إن تبد القيدي كذا آتى الناسي أو سهل أعناتا كم أحمد أعلاما نقل آو اتركي مضطرد يعكاسي نقلو قرانا دف نقلو ريدا أولف اختالس أتميمي اعكس آو اطردي يشعركم مختلس نعم منتقص لم يأتي يشبعوا لقلة عده والجزم جال الرفع والعكس يرتفع حرفا يارث بالجز ميلايا خفي عز أو رفعا قيادا بالجزم يا فولا تلقى فرفاعي ذا الجزم واعلامي ذكر أو أني في واطرد أو اعكسي ذكر تسقانا ما أنف يكن علا غيب أو احضاري أو قل خطابه لا يعبدون الغيب بخاطب بيتارو خفف أو ثقلي واجمع أو وحدي كليهما كذا يطارد يعكسا كوفيهم تسا سجيرت حقنا واجمع آثارهم وحد خطيئة نون أو اتركي انفي أو اثبتي للنون يا فتى قد تأتي ترتقى نون بكل قلب لامئة في الطلب شهاب النون ثق ما عن سبأ فاترك حرك أو سكني قسمه واعلمي جاءك مطلقا فالقصد فتحك ما عن قدر حرك شطآه منطبق ففتح ذا يكون وضده السكون شنآن سكني والفتح ضده وإن أراد الضم ما كان الفتح لم يطلقه يا فتى بل جام قيادا كحرك عين الرعب ضما ولا تعب عقبا سكون الضم جرف بالمثل هم فضم ذا يكون وضده السكون والكسر ينطبق كان كما سبق ققتاد اهتال هدى بالكسر حركا أرنى وأرني سف كينا بالكسر لك فكسر ذا يكون وضده السكون أما إن أطلقا كسر وضمك فليس ذا يكون بضده السكون لكن في الصعق و بارئكم كانتا لم تنضبط هنا فافهم وحصلا والنون أخت الياء ندخله النون جاء نؤتيه الياء تلا نون بنظمك فتح للكسر جاء وهناك حرك إن الدين بالفتح وراء برقيق صح أن الله كسيرو والضد فتحه والنصب ضد الخفض منعاكس مضطرد انصب بينيكم ثلثي ثاء الله ومتم لا تنوي ناه واخفض نوري رفع للنصب ضد لا تعكس يا قاصد حتى يقول الرف عوف اللميع رف ضم للفتح قل والضد قد حظل يرون الياء بالضم وباع بدا حاتم قال إن أطلقا بثلاث ترتقى رفعوا تذكيرهم غيب وضدهم إن كان حرفهم يدور بينهم فالقصد ما ذكرت والضد ما أخفيت كحقك يوم لا يجبى خليطنا بل يؤثرون حز والضد لم تفز وإن أراد الضد فالقيد يعتمد كأن ثو يكون وخاطب يعملون كن فيكون النص بو في الرفع يخص ستة عشر جمل بالنظم جمع الشمل فذي جملات ما ذاكر إمامنا والبعض ما ذاكر بالنظم قد أوثر استفهم أخبري أعجم آويني لي قدم أو أخري اقطع أو وصلي رقق أو فخمي أو لا من غلظي استفهم إن صفاء أخبر بخلف إذا يقضي بأخرى أتى شدد وأهملا أشدد قطعو شامي بالد داراصيلي صل ضم ميما هم سكن لغيرهم فصاحة واصل وغيره يخل جالا ترقيق الراء غلظ نحو الصلاة خاتمة الأضاد ما يضطرد ولا ينعكس قالوا قد علنا ما لا قد يعكسا فالأمر مختلط ونرجو ينضبط قلت لا حيرتا فذا موضحا فيما سبق هنا وأكرر يا فولا فالجزم جاء للرفع والرفع لنصب وقع والنصب قل للجر لا حيرة تنتظر والفتح للسكون إن قيدا يكون ضد الله هنا مضطرد يعكسا لكن إن أطلقاه الفتح يا فولا فالكسر جاله مضطرد يعكس كذاك الكسر هم جاء كفتحهم فذا لا ينعكس للضد فاقتبس اتباع ابن الجزري في المنهج قال ابن يوسف للجزري منتهى في طي وصفه لنظم نشره هي لا تفضلي حرزا للشاطبي فكل منهجي بالحرز يقتدي سأمضي يا أخي على ذي المنهجي لا ترضى بالخانة وافهم لي ترشدا الخاتمة هذا ما قد بدا لمنهج شيخنا وها أنا أقول لا ترضى بالنزول وارقى كما علا بفهم المنهجا واسعى كما سعى أحبار علمنا لا تنتقص أخي كالجاهل الغابي حبر لعلمك وافهم ودققا حرر لما خافا لا تهمل يا فتى لا تطرق القصيد بحجة تريد بدءا في الطيبة زهدا في القاصدة قالوا هي طريق للنشر يا غريق والحق جاء ما قال ابن يوسف ينال بل هي تكتمل بالحرز يا آمل ثم بعد فذا نظمي أخي خذا افهم مستوعبي للحرز وابحري أبياته فوقا ذلات الجاهلا أختم محمدا وتحية أحمدا وجزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه على ذلك قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.